إذاعة الشرق من باريس تقدم حكواتي ومغنواتي. حكواتي ومغنواتي. فريدريك لاغرانج. فريدريك لاغرانج. حكواتي ومغنواتي يوميا طوال شهر رمضان المبارك صباحا في 9:30 ويعاد بعد منتصف الليل بنصف ساعة. حكواتي ومغنواتي حكايات أهل الفن والمغنى أيام زمان زمان يرويها لكم الباحث المستشرق فريدريك لاغرانج عبر أثير إذاعة الشرق من باريس مع أطيب تحياتي هيام. شيوخ بكل الأحوال الفن كان يجري في عروقهم يتحكم بتصرفاتهم بمصائرهم يدخلهم تاريخ الشعوب يجعلهم جزءا لا ينفصل عن التراث يحولهم ويحول أسماءهم إلى أعلام قد يتناساها جيل أو ربما أكثر من جيل لكن بكل الأحوال يأتي يوم وتنتزع هذه الأسماء من النسيان. سبق وورد في حديثنا اسم عبد اللطيف البنا، هل هو شيخ؟ عبد اللطيف البنا كان شيخا واختار ان يكون فنديا بعد ان خلع الجبه والقفطان. عبد اللطيف البنا من مواليد سنه 1884 وتوفي مغمورا تماما سنه 1969. كان مطربا شهيرا جدا ما قبل الثلاثينات وحتى الثلاثينات، ثم امحى اسمه تماما من الميدان الفني في مصر، ولكن في العشرينات كان لقبه بلبل مصر او امير المغنيين. كان اصلا منشدا قد حاول ان يشتهر بغناء الادوار والقصائد والمواويل، واكتشف مرة عندما غنى طقطوقة اغنية خفيفة للشيخ سيد درويش البحر بيضحك ليه وانا نازلة اتدلع امل الاولى، واكتشف ان الجمهور كان يتجاوب تماما مع هذه النوعية من الاغاني مع انه كان شيخا ولابس جب وقفطان وعمامة محترمة، واختار نوع جديد من الاغاني، اختار ان يكون امير الطقطوقة. والشيء الطريف ان عبد اللطيف البنا عندما اصبح افنديا اصبح يغني تقطيع العوالم، كان المطرب الوحيد اللي ما عندوش شنب، كان أمرس، كان أمرد. وعبد اللطيف البنا كان بيغني بالمؤنث وعامل نفسه واحدة بنت جميلة جدا بتتدلع قدام الجمهور، وأكيد كان فعلا بيتدلع قدام الجمهور وعلى طول بيغني بالمؤنث وبيقول أنا حلوة أنا خفة أنا دحة وتعالوا يا رجال وكلام من ده. هذا الأسلوب كان يعجب الجمهور كثيرا كثيرا، وبجانب هذه الأغاني الخليعة لم يترك الإنشاد والغناء الديني. يعني نجد في كتالوجات شركة البيضافون، لأن عبد اللطيف البنا كان يغني لشركة البيضافون، بنجد إسطوانات دينية بجانب إسطوانات في منتهى الخلاعة، وكان أيضا يغني أرقى القصائد وأرق المواويل. وهذه الأغاني الخليعة اللذيذة في آن واحد، مثل إرخ الستارة اللي فرحنا لحسن جيراننا تجرحنا، أو ما تخافش عليا تنا واحدة سجوريا في العشق يا أنت واخد البكالوريا ما تخافش عليا، أغنية كانت بتغنيها منيرة المهدية وكانت بتغنيها نعيمة المصرية، وكان بيغنيها أيضا عبد اللطيف الشيخ سابقا أفندي البنا. من أغانيه المشهورة والناجحة على عينك يا تاجر، أنا خفة أنا دحة أنا حلوة ومهر غالي يا شاطر. مين كاتب كلماتها؟ كاتب كلماتها في إفاس الثاني هو الشيخ يونس القاضي. والشيخ يونس القاضي مع أنه شيخ ومع أنه كان أزهريا سابقا، هو أيضا خلع الجبة والقفطان وكان أكبر كاتب لهذه الأغاني الخليعة. ايه رأيك في خفافتي؟ اغنية نموذجية فعلا بتجسد هذه النزعة في الاغاني الخليعة. هو بيغني كأنه بنت جميلة تقول ايه رأيك في خفافتي، ايه رأيك في لطفتي، مش خفة شربات، مش رقة ديليكات، ايه تسوى الجنيهات جنب البرلنتي. قد يخيل إلى الذي يستمع لهذه الأغنية أن الصوت لمطربة وليس لمطرب، ولكن مطرب برضو. وماذا عن الريفرانس يا إكسلانس؟ ابتدينا نعمل تقطيرة. طقطوقة إيه رأيك في خفافتي؟ مقام جركة وكردان، الكاتب والملحن مجهولان، اسطوانة بيضافون من حوالي سنة 1932، الاسطوانة 911137 و38. سجلوا يا هوات. 51 ثانية من التساؤلات حول خففتي، إيه رأيك في خففتي، بصاحب الصوت المتميز عبد اللطيف أفندي البنا. الأسوانة بيضافون أعيد طبعها على كومباكت ديسك بإشراف فريدريك لاغرانج من قبل نادي الأسوانة العربية في باريس، كلوب دو ديسك أراب. رقم السي دي AAA 099 AAA 099، وقد أعيد طبع هذه الأغنية ضمن مجموعة من الأغنيات أو التقطيع صدرت تحت عنوان كافيه شانتون دو كير، تقطيع المقاهي في العشرينات بالقاهرة.